لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن شاء الله تعالى عن الفصل الثالث العام والخاص. دي أحد أهم الأمور التي تقابل مفسر النص، سواء كنت تعامل مع نص واحد، وبتبان أكتر بقى لما بتعامل مع مجموعة نصوص زي تفسير نصوص الشريعة وزي تفسير نصوص القانون واللوائح وغير ذلك. طيب، بتظهر معايا في وانا بفسر نص ان الاقي كلمة، احنا قلنا خلاص انا بشوف الكلمة دي لها معنى وحيد في اللغة، خلاص بقى ايه بحمله عليها، لها عدة معاني احدها اصدق الى الذهن، لازم اعمل عملية بحث لو في نصوص اخرى غير النص اللي معايا تبين، او لو في قرائن او كده، فاذا لم اجد فبحمله على الايه المعنى الاظهر او الاسبق الى الذهن. لو كان النص الكلمة اللي معايا لها معاني عدة معاني متساوية، يبقى لازم ادور على دليل ايه خارج. ده بعد ما باخد الكلمة عرفت معناها، مثلا احنا قلنا الايه الاسد الحيوان المفترس تطلق احيانا على الرجل الشجاع، الفرس برضو الحيوان المعروف، الرجل بني ادم المذكر، المرأة وهكذا. لكن بيجي لي هنا قضية اخرى، وهي ان ممكن اللفظ يكون بتكلم على فلان الفلاني. يعني مثلا نقول نحن ندرس الكتاب للدكتور محمد سليمان الأشقر مثلا، فانت كتكلمت على ايه عالم. فاذا كنت بقول لك احضر كتاب الواضح للدكتور محمد سليمان الأشقر افتح، فانت كده التكليف اللي جاي لك. وطبعا احنا النصوص دي مش دايما، احنا صحيح في الفقه بنوعنا بالحكم التكليفي، لكن ده في تفسير اي نص ممكن يبقى خبأ، يعني اخبار بصفة ما أو المهم خاص. فانت بتطبق الحكم على هذا العالم وهذا العين المحددة تماما، ما فيش مشكلة. ساعات بيجي لنا انه اللفظ يشمل ناس كتير او افراد كتير، يعني يساوي انه افكه النص الواحد او الامر الواحد او التكليف الواحد. على مثلا ايه يجب ان تؤدي هذا الامر كل يوم على مدار الاسبوع مثلا، فكأني قلت لك يجب ان تؤديه السبت، ويجب ان تؤديه الاحد، ويجب ان تؤديه الاثنين، ويجب ان تؤديه الثلاثاء، ويجب ان تؤديه الاربعاء، الخميس، ويجب ان تؤديه الجمعة. فانت هنا بتقول هو صحيح لفظ واحد ولكن يشمل افراد كتير، وبالتالي وانت بتفسر النص بيقابلك ان في صدفة. نعم، طب الصوت مسموع من غير الداخلي؟ ها؟ ماشي، محدش يشرب. يبقى إذا وأنت بتتعامل مع النص بيكون هناك كلمة في النص اللي هي بتخاطبك انك انت تأدي شيء ما تجاه تجاه المؤمنين، تجاه الرجال، تجاه الجيران. فالمهم ان اللفظ ده بيبقى ايه يشمل افراد كتير، فكأن الخطاب هو خطاب لكل واحد، ايه خطاب لك بانك تتعامل مع كل واحد منهم او تؤدي ما امرت به تجاه كل واحد منهم او ايا ما كان موقع هذا اللفظ العام في الجمله. لا الامر بقى ممكن بيزداد يعني. اذا انا محتاج العموم والخصوص ده بيبقى انا محتاجه في تفسير النص. ليه؟ لان لما باجي اقف عند بعض الالفاظ الاقيها بتسند حكم او بتطلب مني فعل تجاه مش حد بعينه، لا ده تجاه ايه افراد كتير وان كان اللفظ واحد لكن شملهم. طيب بيظهر عندي كمان حاجة زي مثلا ايه، ناخد مثال من الواقع اللي احنا عايشينه في هذه مثلا تيجي انت في سنة دراسية ما او في كلية ما تقول والله هل يوجد دور ثاني؟ ارجع للوائح اقول لا يوجد ايه دور ثاني، وبعدين الاقي نزل قرار بيقول الطالب الذي يصاب بكورونا ومعه ما يثبت هذا يعقد له امتحان دور ثاني. هنا تعاملت مع ايه؟ مع نصين بيثبتوا ايه. طب خلينا نقول ان حد يعني ان القرار بيقول الطلاب الذين يصابون بكورونا مثلا ليس لهم دور ثاني وانما سيعتبر انهم غائبون بعذر او اي حاجة. يبقى انا هنا تعاملت مع نصين مش كده؟ واحد اتعامل مع كل الطلاب كلهم ما ذكرش ان، والتاني اتعامل مع فئة ايه خاصة منهم، بس الاتنين اثبتوا نفس الحكم. مش هي دي اللي بتبقى مشكلتنا؟ وان كان ساعات يعني يقول لك يعني ايه قد يتوهم ان النص الخاص اضبط وان العام صيقة تغليبا او نحو، لكن في الاصل لا. انا بقول ايه ده نوع من التأكيد، او هو كان الحكم كده للعام وبعدين لما البعض توهم ان الخاص ده مفروض يبقى له حكم خاص قلنا لا والله هو نفس الايه نفس الحكم. ماشي. يبقى انا بيظهر عندي عموما الاقي نص يتعامل مع لفظ عام ويسند له حكم، والاقي نص تاني يتعامل مع شيء اخص من الاولاني ويسند له ايه نفس الحكم. طب ممكن بقى الاقي العكس، اللائحة بتقول لا يوجد امتحانات دور ثاني، وبعدين الاقي قرار صدر ان الطلاب المصابين بكورونا لهم امتحان دور ثاني. طبعا البشر ممكن يخطئوا، عشان احنا نقول امثلة. فهل في الشريعة وارد النسخ؟ لكن طب هل انت هنا اللي يسبق الى ذهنك ان الراجل اللي طلع القرار ده غفل عن اللوائح، ولا انه اراد ان يستثني هذه الفئة فيعطيها حكم بخلاف الحكم الاصلي اللي كان معطي لكل الناس؟ ده يبقى هنا ده اللي بنسميه التخصيص. يبقى انا الاقي ايه نص بيسند الحكم ما للفظ عام، قلنا يبقى ده كأنه خطاب بنسند هذا الحكم لكل واحد يندرج تحت هذا اللفظ الايه العام، وبعدين لقيت نص تاني بيسند حكم مغاير لبعض افراد هذا العام. فاقول الاصل حتى في كلام البشر انا بفترض انه صادر عن رشد وعن دراية. طبعا الشرع معصوم، لكن حتى في كلام البشر اقول لا هم قصدين، هو قال كان ده الحكم العام والناس دول يستأهلوا ايه حكم مغاير. يبقى طيب خلاص، يبقى كده بقى القرار الجديد ده اثبت لي هنا ان الفئة دي من الطلبة لهم دور ايه تاني. جي واحد معهوش لم يكن مريضا وتخلف عن الامتحان او سقط او ايا ما يكن، وقال والله ما انا عندي نص بيقول في دور تاني مش بتطبقوا عليا ليه؟ هنقول له ايه؟ انت مخاطب بالايه؟ بالعام، اللي ينطبق عليك العام، والحالات المستثناة انطبق عليها الخاص. انت ما ينفعش تيجي الطالب ان يطبق عليك ايه النص الخاص. اهو الكلمتين اللي بقولهم دول الدرس الطويل قوي بتاع الايه العام والخاص. بس طبعا عايز اتقان ان العموم موجود في لغة العرب بل وتقريبا في كل لغات الدنيا. تخيل لو ما عنديش الفاظ عموم اللغة تبقى مملة للغاية. يبقى دايما يعني يبقى ايه عايز اقعد. طبعا ما هو اللغة اللي فيهاش عموم اكيد مش هيبقى عندهم كمبيوتر عشان يعمل كوبي بيست. يعني لما يجي يتكلم على مليون طالب يعمل لا اي لغة في الدنيا. يعني العموم والخصوص من سمات كل لغات الدنيا. لازم الاقي طريقة اعبر بيها عن لما يبقوا ناس كتير مشتركين في الحكم اقولهم في عبارة واحدة. يبقى اذا العموم والخصوص ده حاجة لغوية في لغة العرب وفي كل لغة غير لغة العرب. ما تعنينيش بقية اللغات يعني. لكن دي خد بالك انت بتيجي تدرس اللغة العربية مثلا او انت من الناطقين باللغة العربية وبتدرسها. ما تيجي تدرس اي لغة تانية بتقول هم عندهم عموم وخصوص ولا لا؟ عندهم تعريف وتنكير ولا لا؟ عندهم تذكير وتأنيث ولا لا؟ انت بتقارن ايه بلغتك. وارد الاقي لغات ما فيهاش تذكير وتأنيث، وارد الاقي لغات ما فيهاش تعريف وتنكير، لكن صعب جدا الاقي لغه ما فيهاش ايه عموم وخصوص. يعني عموم وخصوص ده من يعني شيء ضروري للتخاطب البشري. فالمهم انا عايز اتعامل معاه. فهو في تعامل الاول على مستوى تفسير النص حتى لو هو نص واحد، ولكن عندي لفظ عام فعايز افك النص ده كأنه بعدد افراد العام ده اطبقه. طيب وفي بقى التعارض بين العام والخاص، يبقى ده مسألة تانية. في اصعب مسألة على الاطلاق في الباب تعارض عمومين، ودي لما نوصل لها بقى ان شاء الله. لكن لازم ما عنديش انا حل غير العام والخاص، فلازم ابحث عن قرائن تجعل احد هذين العمومين اقوى من الاخر، فاجعل مين بمنزلة الخاص، الاقوى ولا الاضعف؟ اخر كلام الاقوى، اخليه بمنزلة الخاص. هو ده لما بقى عندي العام بيقول مفيش دور تاني والخاص بيقول اللي عندهم عذر مرض لهم دور تاني، طبقت في الحالة الخاصة طبقت العام ولا الخاص؟ يبقى الخاص مقدم ايه على العام. يبقى العام القوي ينزل منزلة الايه الخاص. يعني مثلا ما اجي الاقي المسألة اشهر مسألة في الفقه في تعارض العمومين صلاة ذوات السبب وقت النهي، صح؟ انا عندي لا تصلوا بعد الفجر ولا بعد العصر، ده الوقت. يعني هنا لا تصلوا مطلقة في سياق النهي تفيد ايه كل انواع الصلاة. يبقى الوقت ده الحديث ده يقول ايه نهي عن اي صلاة في هذا الوقت. طب وعندي حديث يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اي وقت اذا اسلوب الشرط ده احد الاساليب تفيد الايه العموم. دخل الصبح، دخل الظهر، دخل العصر، يبقى ايه ده عام. طيب اللي دخل المسجد بعد العصر ينطبق عليه عموم النهي بتاع الوقت، وينطبق عليه عموم الامر بتاع انه لسه داخل المسجد. هنقول له بقى يعمل انه فيهم العموم الاقوى ننزله منزلة الايه الخاص، فنخص به الاخر، تمام؟ فودي هنا هنعتبر مين اقوى، هنلاقي خلاف برضه. بس مثلا اللي بيقول ان ذوات السبب تصلى في وقت النهي قال والله هو وقت النهي ده مخصوص بالفريضه، لو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إيه؟ إذا قام أو ذكر. يبقى حيصل إذن عمومه إيه؟ ضعف. التاني عمومه قوي، فقال خلاص اللي عمومه قوي ننزله منزلة الإيه؟ الخاص، فنخص به الإيه؟ الآخر. يبقى هنا ده خلاصة هذا الباب. فإذا ده من أهم أبواب الأصول، وبيجي معانا على طول في تفسير النصوص، يعني في الفقه، في تفسير القرآن، في القضايا والقضاء بين الناس، في حتى في تفسير اللوائح والقوانين. وزي ما قلت لكم مرة قبل كده، الدرس ده أخوه المطلق والمقيد، ماشي، وهو نوع من العام والخاص. بس ازاي؟ هنا لما بنقول مثلا اكرم الرجال، يبقى هنا ده عموم خلاص، انت محتاج ايه تطبق هذا على اي رجل يقابلك، على كل رجل يقابلك. لو نقول لك مثلا ايه، او ما او اكرم طلاب العلم، ده عموم، يبقى كل طالب علم تصادفه لازم ايه تكرمه. لو قلت لك اعطي هذا الكتاب طالب علم، ما هو كتاب واحد وحتى لو كتير، انا طلبت منك ايه؟ تعطي لايه؟ لطالب. يعني انت هتمشي في الشارع كده تخبط في اي حق، يعني ازاي هتختار طالب علم؟ هتستحضر في ذهنك العموم اولا. خد بالك لما نقول اكرم طلاب العلم، يبقى الخطاب هنا ايه؟ يشمل كل واحد، لازم كل واحد من دول ايه تكرمه. لكن لما اقولك اعطي هذا الكتاب لطالب علم، انت هتستحضر كده كل طلاب العلم على الاقل اللي تعرفهم ايه؟ او ثم تختار منهم ايه واحد. اذا ده الايه؟ ده الاطلاق. ايه المطلق؟ واحد من العام، ده الايه؟ ايه المطلق. تقول بقى مثلا لو رحت عامل قيد، مثلا طالب علم فقير، انت هترجع لمجموعة طلب العلم اللي في ذهنك ده العام، وتقوم واخد منهم ايه؟ مجموعة خاصة اللي هم الايه؟ وبعدين تختار منهم واحد. يبقى انا عشان اعمل التقييد للمطلق هشتغل كده في الهامش زي ما بيقولوا بتوع الرياضيات، مسألة عام وايه وخاص، واعمل العام واعمل الخاص، وبعدين ايه من جوه الخاص هختار واحد. ده الاطلاق والتقييد. يبقى اذا الاطلاق والتقييد هي من فروع الخاص، يعني هو اللفظ يبقى عام يبقى ايه خاص، والخاص اما ان يكون مطلق او ايه مقيد. والخاص المطلق او مقيد ده يعني واحد بختاره اما من المجموعة الكلية، ده المطلق، واما من المجموعة الخاصة التي يتحقق فيها القيد، ده الايه؟ ده المقيد. يبقى اذا حتى المطلق والمقيد هو في النهاية، وذلك يسميه بعض الاصوليين العموم والخصوص البدلي. يعني احنا بنقول عندنا باب اسمه الايه؟ العموم والخصوص، وباب اسمه الايه؟ الاطلاق والتقييد. بعض الناس يقول يسمي الاولاني العموم والخصوص الشمولي، ويسمي الثاني العموم والخصوص الاطلاق والتقييد، يسمي العموم والخصوص الايه؟ البدلي. يبقى هي القضية كلها ان انا افهم هذه المسألة، هي سمة من سمات اللغة ذكرها اللغويين، وكما اتفقنا ان الاصوليين لانهم يتعاملون مع نص لغوي، ولكنه نص لغوي شريف وله مكانة، ونحتاج الى انقياد تام له، فما اكتفوش بالعمل بتوع اللغة. يعني بحث العام والخاص ده مش هلاقيه ان اللغويين اتكلموا عليه الا شيء سريع كده. ولان برضو من النادر عند اهل اللغة، لان الموضوع الاخطر في العموم والخصوص هو اذا تعارض العام والخاص، ودي مسألة تيجي لمين؟ للي عنده مصادر لأدلة كلها ملزمة وكلها على نفس الدرجة، وبالتالي وارد يكون فيها نص عام ونص خاص، فيجب أن يفهم بعضها على ضوء البعض الآخر. بالتالي لما جه بقى القانونيين احتاجوا يدرسوا أصول الفقه، لأنه يشبه هذا من جهة عنده نصوص كتير المفروض يلتزم بها كلها، أن بعضها قد يتحدث على الحالة العامة وبعضها يتحدث على الإيه؟ على الحالة الخاصة ونحو ذلك. يبقى ده الفصل بين العام والخاص، وبعده الفصل بتاع المطلق والمقيد، ودول من أهم المباحث الضرورية للغاية في تفسير النصوص. ولذلك نلاقيه موجود في علم أصول الفقه، نلاقيه موجود في اللغة، بس اللغويين ما خدموهوش صح. نلاقيه موجود في الأصول مخدوم بجد، ونلاقيه موجود في قواعد التفسير نسخة طبق الأصل من اللي موجود في الأصول أو مختصرة منها، لأن قواعد الأصول جبال بتوع التفسير بعض القواعد قال أنا عايزها زي ما هي عند بتوع الإيه؟ الأصول، وبالتالي لما بيجي يقولها في قواعد التفسير بيقولها مختصرة، اكتفاء بأن المكان الرئيسي اللي ألاقي فيه القاعدة دي ألاقيها فين؟ في علم الأصول. في قواعد قالوا لا والله الأصوليين ما خدموهاش صح، أو دي قواعد فهم النصوص عموما. القرآن وجدنا قاعدة مضطردة في مثلا يعني أساليب الترغيب أو أساليب الترهيب، أو مثلا في استعمال عسى كاستعمال خاص في اللغة تفيد الرجاء، لا هنا في استعمال في القرآن وجدناها يعني تفيد القطع. فهنا في حاجات ألاقيها في علوم القرآن أو في قواعد التفسير، وإحنا قلنا يا ريت الإخوة يتابعوا معنا ده الدرس الشهري اللي بننزله بتاع قواعد التفسير عشان يبقى يعني نكمل علوم القواعد. بلاقي ساعات بعض القواعد لا بتوع التفسير أو بتوع قواعد التفسير أو بصورة أشمل بتوع علوم القرآن خدموها أكتر، وده يعني إيه؟ تتكامل الأمة في جهودها فيها. فإذن ده مبحث مهم جدا وضروري لفهم النصوص على اختلاف أنواعها. طيب نشوف هو بيقول لنا إيه. يقول العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. اللفظ شفت معناه، رجل فرس عرفنا معناه. طيب الصيغة بتاعته جاي معاه كلمة كل، جاي معاه ال، جاي معاه ك، المهم في صيغة تقول لا انت هنا مش بتتكلم على عين، على رجل بعينه او على فرس بعينه، لا انت بتتكلم على ايه؟ كل ما يصلح ان يسمى رجلا، وكل ما يصلح يسمى فرسا، وهكذا. يبقى ايه اللفظ المصدر لكل ما يصلح له دفعة واحدة. يعني انا بفهم في هذه الصيغة في اللغة بتقول لي طبق الحكم ده على كل هؤلاء، عشان انا عندي حاجة تانية بيقول لي ايه على واحد منهم اللي هي الاطلاق والايه والتقييد. فيقول العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة. مثال قول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. هي كلمة أحد مش هي اللي أفادت العموم، عشان كده بقول لك إيه اللفظ بيصلح لمعنى، ده المعنى المعجمي لللفظ. الصيغة بتقول إنه جاي هنا عام ولا إيه ولا خاص. من ضمن الحاجات النكرة في سياق النهي أو النفي تفيد العموم. شوف كده أنت حتى باللغة العامية استعمل أي لفظ، يعني لو مثلا بدري شوية كده قبل ما انتوا توصلوا وبنسأل الاخوة في القاعة الاخوة حضروا ممكن يقول ايه؟ لا يوجد ولا اخ. نكرة ما فيهاش قال التعريف ولا الاضافة، تبقى دي ايه؟ في سياق الايه؟ النفي. انت استفدت منها ايه؟ عموما في انت تقدر تقول يبقى سين لم يحضر وصاد لم يحضر وعين لم، وتعد كل الاخوة تثبت لهم عدم الايه؟ ليه؟ لان كلمة احد او اخ اللي هي دي افادت العموم بس مش لوحدها، هو الصيغة على بعضها. فلما افادت العموم لوحدها، قلنا يعني ايه افادت العموم لوحدها؟ يعني تاخد كوبي بيست من هذا الحكم وتشيل الكل لفظ العام وتحط ايه؟ افراده. يبقى احنا مثلا بنستهدف 10 اخوة يحضروا 20 مية، تبقى تحرصها 100 جملة فلان لم يحضروا فلان لم يحضروا فلان لم يحضروا فلان لم يحضروا، ده استفدت من جملة واحدة. لان هنا فهنا العموم جه منين؟ جه من السياق، الصيغة دي، الصيغة دي صيغة ايه؟ عموم. اللفظ يصلح لمعنى، فكلمة واحد او احد يستعمل ليه؟ للواحد. ممكن يجي نكرة في سياق الاثبات ما يفيدش العموم، صح؟ يقول ايه؟ ما هل حضر احد؟ يقول حضر واحد. يبقى ايه؟ كده اساله هو مين بقى؟ او يقول حضر فلان، خلاص. يبقى بس انا عايز كلمه واحد قصاد كلمه احد، انها لما كانت نكره في سياق الاثبات لم تفد الايه؟ العموم. هنا تكلمتني عن واحد مبهم، هحتاج بقى ايه؟ اطلب ازالة هذا الابهام. طيب يبقى مثاله قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا، يبقى الله عز وجل لم يظلم احد من العالمين، لم يظلم يعني عبر التاريخ اي حد بقى الشيطان يسول اليه، طب ابتلي يعني هذا ليس ظلم لك، بل قد يكون يعني رفع لدرجاتك، قد يكون ابتلاء، قد يكون اختبار، طيب وهكذا. ولا يظلم ربك احدا، فإن كلمة أحد موضوع لإنسان ما، ده إحنا بنقول اللفظ المستغرب لكل ما يصلح له. كلمة أحد اللي في اللغة وضعوها عشان يستعملوها مكان شخص مبهم، لكن لما ده في الإثبات، لما أجي في النفي يبقى إيه؟ نفيت عن كل الناس. يبقى إذن هي موضوعة عشان استعملها موضع إنسان ما في الخطاب، أقول جاء واحد. هي بقى في النفي بغض النظر بقى عن ان البنية بتتغير في هي، بس هي في سياق النفي هتفيدني ايه؟ والمراد باحدا في الآية الاستغراق والشمول لجميع الناس. قال لا يظلم ربك زيدا ولا عمرا ولا خالدا ولا سعيدا الى اخر انسان من الناس، كلهم مرادون بهذا اللفظ احدا. يبقى هنا دي احد صياغ العموم اللي هي النكرة في سياق الايه؟ النفي. او طبعا مش هيجي عنوان مستقل اسمه صياغ العموم، لكن هو بيدي لي امثلة على العام، فانا هنا استفدت منين العموم. خد بالك انت بيقع في نفسك بحكم كونك بتتكلم بهذه اللغة، بيقع في نفسك لما بتسمع هذه الصيغة العموم فعليا، ولكن بيجي اشرح اقول لك يعني بين لماذا دلت على العموم، ما يحتاج بقى مصطلحات اهل العلم اللي شرحوا بها الامر ده، ففي فرق. لكن انت يعني تجد نفسك مضطرا يعني او بحكم استعمالك للغة تعرف هذا، ان هذا عام. ونحو قول الله تعالى فاقتلوا المشركين، يبقى ال المضافة، احنا قلنا اللفظ المستغرق لما يصلح له، اللفظ لو انا اضفت له قال فالاصل انها للاستغراق، ووارد تكون للعهد. يبقى لما اقول زي ما قلنا كده اكرم الطلاب اكرم الضيوف، يبقى انت هنا ايه؟ قال دي كأنها زي كل كده، زي كل، يبقى افادت الايه؟ الاستغراق والعموم. طيب هل احيانا بتبقى غير كده؟ احيانا بتفيد العهد. لا يقول لك ايه؟ زي ما ممكن نقول المسجد بيت كل تقي. تبقى المسجد هنا ايه؟ كأني بقول المساجد، كأني يبقى عام. طيب انا بسألك اين فلان؟ نقول في المسجد. السياق يأبى ان احملها على العموم، هو الراجل لازم هكون ايه؟ في مسجد بعيني. طب وقال دي لو انا اللي بيني وبين المتحدث غير لم يسبق بيني وبينه اي تعارف على مسجد معين، هيبقى الراجل كده قصر معايا في الكلام. لكن والد يعني لو قلنا بقى الحي في مسجد واحد ويقول لي المسجد، يبقى قصد مسجد الايه؟ يبقى هو الراجل هو بيجاوب لما انا بسأله اين فلان قال في المسجد، هو شايف ان انه مش محتاج يحدده. انا اقول لك بس المسجد وانت عارف فلان ده بيصلي ايه، او هو الحي ما فيهوش غير مسجد واحد، فلما اقول لك في المسجد خلاص انت هتنزل تسأل ما اين مسجد الحي او هتلاقيه بارز. طيب لو ان لا بيني وبينك اي اتفاق مسبق ولا معرفة وفي حي مليء بالمساجد وانت بتقول له اين فلان، يقول في المسجد، يبقى كده هو قصر في الايه؟ في الاجابه. يا اما هو يعني مقصر، يا اما انما يدفعك دفعا الى ان تسال، هتساله هيجاوبك. لكن عموما يبقى اين فلان في المسجد دي كده اي المسجد المعهود بيني وبينك، تبقى دي قال التي للايه؟ للعهد. نفرقها ازاي من السياق؟ اذا اللغه مستحيل تتحول الى برامج آلية. دلوقتي بتلاقي مثلا برامج، فعلا برامج كمبيوتر بتعمل ترجمة. اياك تعمل ترجمة وتبقى ايه واخدها مباشرة كده، لانه مهما بلغ طيب هو هيفهم، ما هو كل حاجة من دي لها ترجمة مختلفة. لو انت بتترجم من العربي الانجليزي يبقى هل هو عنده نفس الامر ولا لا؟ يبقى ما ينفعش اللغة تفهم إلا من إنسان عاقل. ممكن بيعملوا في البرنامج أقصى احتمالات ممكنة، بس لازم تراجع بعد منه. المهم فأنا عندي بلاقي قال هي قال، ومرة هقول عليها للاستغراق، ومرة هقول عليها إيه؟ للعهد. ولو قلت لك احصر لي، جيب لي كده حاجة أديها لطالب مثلا في رابعة ابتدائي ما عندوش الحاسة بتاعت اللغة، بس هقول له كل الحالات يفرزها كده، مش هتقدر تقول قاعدة إيه، لازم تقول ايه المعنى الذي مستفاد من الكلام ومن السؤال ومن. عشان كده قلنا القاعدة الكلية في تفسير النصوص والتي تعصم من التأويل وغيره، أنك مطلوب منك أن تفسر كلام كل قائل على مراده هو، لا على ما تهواه أنت. طب على مراده هو، هو بيكلمك بلغة أنت عارفها. طيب اللغة دي فيها عموم وخصوص، طب فيها إطلاق وتقييد، طب فيها كذا، طب فيها كذا، طب فيها لفظ له استعمال، اللفظ الفلاني له استعمال اسبق للذهن واستعمال ابعد. اللي بيتكلم انت مش هتعنى بتفسير كلام الا لما بتكون تفترض في القائل الرشد والعقل والغرض في انه يوصلك. ده لو بتكلم على كلام البشر تقول والله هو حد عربي عايز يقول يوصل المعنى الفلاني، كان ينفع يقول كده ولا لا؟ طب ينفع وفي الاخر تقول لا؟ بمجموع ده كله يعني، غير بقى اللي احنا بنتكلم عليه بتاع النص والظاهر اللي ممكن يتقلب الى ظاهر او مؤول، وبين المجمل اللي هو يحتاج الى تبيين، والكلام ده كله، والعام والخاص والمطلق والمقيد، بيبقى دلالة السياق والسباق واللحاق، لان دي كلها بتساعدك في حاجة زي هي قال دي للجنس ولا للعهد، هي قال دي للاستغراق ولا للعهد. وطبعا لن يعدم اي نص لغوي ان حد يتعسف في تفسيره. يتعسف في تفسيره ازاي؟ يكون قال مثلا في سياق ما واضحه جدا انها الاستغراق وهو له غرض يدعي انها للعهد، فاذا فيؤول لانه صاحب هوى. طيب لما يؤول بقى كلام نفسه ده بقى اسمه ايه؟ طقيه. ماشي، واحد يقول لك كالمثال الشهير اللي سائل اليومين دول، اللي عايز يذكر بالذكر الفلاني معانا براءة اختراعه على فكرة، يعني ان شاء الله هنبقى نكتب يعني، فيقول لازم ايه؟ يستأذن. هو قال يستأذن، طب والمستمع فهم انه لازم يستأذن فاستأذن. فلما صيغة استفعل في اللغة يعني ايه؟ طلب الفعل، هو طلب الاذن، فقيل له ايه؟ اذنت لك. يبقى الاذن يعني يقول لا، انما قصدنا الهدية والمنحة. فنقول له طب هو اللغة ضاقت عليك، ما انت كان معاك اللغة، انت اللي اتكلمت كويس، واللغة فيها مادة الاذن ومادة الهبة، ولا ودي لها باب ودي لها باب، لماذا خدعتنا؟ لو انت كان يعني وقلت الاذن، طب لما وفهم الاذن فاستؤذن ما وضحتش ليه. طب لما حد قال لك انا بقالي يعني فترة اطلب الاذن فلم يؤذن لي، ما قلتلوش ليه انك مش محتاجه؟ يبقى اذا لا، انت قلت، انت عمدت الى كلمة الاذن وكان عندك غيرها، والناس فهمت كده وانت قبلت هذا الفهم ما صوبتوش، واستأذنوا فانت اذنت، واشتكى البعض من طول الفترة فانت لم تذل شكواه بانه اصل انت فاهم غلط. طيب امتى الانسان اذا بيؤول كلام نفسه؟ لما يكون هذا الكلام هو يعلم انه عاجز عن الدفاع عنه امام الغير، لان في اصول غير مشتركة بين الاثنين، يا ما ينفعش تتقال دلوقتي. يبقى هنا لما ترجع بقى تلاقي ايه؟ لما اخترعوا ان يمكن التقرب الى الله بالتجربة في الصوفية، خد بالك ده دول الصوفية اللي بيقولوا طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة، قصده ايه؟ انه هيروح يدرس فقه من عند الأئمة الأربعة أو غيرهم، ده دراسته للإيه؟ لكن لما يطلب السلوك إلى الله ده بالإيه؟ بالتجربة. طيب بدل بقى كل شيخ له طريقة، هتبقى كل إيه؟ كل إنسان له طريقة. فلقوا الدنيا هتبوظ كده، فقالوا لا، هي كل شيخ له طريقة. اشمعنى؟ على فكرة الكلام ده ربما في بعض التجاوز، لكن هو كده فعلا. قالوا لا، ما هو انت ما تعملش، مش اي حد يجرب يعني. الاول كنت بتقول لي، اما بقول لك تقيد بكتاب والسنه يا عم، ما تجربش. عايز اذكار في اذكار، في اوراد، في كل ما تريد، فليه تجرب؟ قالك لا، لازم نجرب. طيب يلا بينا نجرب. لا، اوعى تجرب. مين بقى اللي قالك لا؟ ده هو النسلم نفسه، وده عين كلامهم، كلام الشاذلي والغمالي. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يسلك الطريق الا بعد ما خد الاذن من جبريل عليه السلام، والصحابه خدوا الاذن من النبي صلى الله عليه وسلم. طب وانتم؟ قال لك احنا معانا سند متصل بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وبعدين بعض رموز الطريقه الشاذليه قالوا لا، ده احنا معانا سند متصل لابي بكر الصديق رضي الله عنه، الطريقة الصديقية الشاذلية. طيب خلنا ايه، فين السند المتصل ده؟ فتلاقي سند كله مجاهيل وانقطاع وكل الافات التي لا يعني تخطر ببالك او لا تخطر. طب خليه عم سند صحيح. هو السند ده مش في الاخر بيوصلني النص صح؟ يعني بقى السند في علم الحديث بيوصلني في الاخر ان كاني سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او رايته لو كان بيحكي قول او بيحكي ايه فعل، وبعدين بستفيد منه الحكم، ووارد اخطئ في الاجتهاد او في الفهم اذا كان مجتهد. هنا انت خدت اذني بايه بقى؟ ولا خدت اذني بالتجربه؟ يعني السند اللي معاك ده هو سند انك تجرب، اذا ملوش لازمه. يعني في الاخر اللي انت بتعمله دي ايه؟ تجارب، ده لو افترضنا ان هو صحيح يعني. طيب اذا اللي ماذن له يجرب هو بس اللي ايه؟ اللي يجرب. طيب خلاص، واللي عايز بقى يعني تجارب يستفيد الهبات اللي هو بيحكي عليها، اللي عايز يستفيد بقى من تجارب اللي معاهم اذن انهم يجربوا، يبقى انا بقى عندي كده في اذن ايه؟ انك تجرب. لازم يكون معاك اسناد. شوف هتشتري منين بقى؟ لا، هي الاسانيد دي مش يعني ليست اسانيد حقيقيه، فده اذن اللي يجرب. طب واللي عايز يستعمل التجربه لازم اذن انه يستعملها، واذن بمعنى كلمه اذن. والشعراني بيقول لك ده انت لو ذكرت بغير اذن فانت كاللقيط، ده نص كلام الشعراني. فالعمليه مش لا يبقى اذن لكن الكلام ده يستحيا منه في مرحله ما، وده من رحمه ربنا انه لسه بيستحيا من هذا الكلام. طب اذا كان يستحيا منه فالمفروض اللي بيعتنقوه يتوبوا الى الله منه، مش العكس. مش انه يطمني دلوقتي مفيش كهنوت، لا ده هو ده الكهنوت بعيني، ده انا عندي ناس معاهم اسانيد لا ندري من اين اتوا بها. ومثلا الذهبي رحمه الله بيقول على اسانيد ابو الحسن الشاذلي، يعني بعد ما ساق الاسناد الذي يدعي انه سنده الى علي رضي الله عنه، وسنده بايه برضه؟ بالاذن في التجربه، مش سنده بانه بيحكي بينقل اقوال وافعال نستفيد منها. يعني انت فقال وكان خير له الا يذكر، وهذا سند كان خير له الا يذكره. طيب فاذا بقى عندنا ناس معاها ايه؟ اسانيد انها تجرب، والناس المساكين اللي معاش الاسانيد دي ينفع تستفيد؟ لا، ده لازم ايه؟ يستأذن. يبقى ال 658 او غيرهم ما بقتش متاحة لكل احد، واللي خدها بدون اذن كأنه انتسب الى غير ابيه. الشعراني بيقول كده، والغماري بينقل الكلام ده عنه، بل كاللقيط. يبقى ده اللي معهوش اللي ايه؟ اللي معهوش اذن. لما جه الدكتور اسامة عفى الله عنه يعني بيحاول بقى يأول الكلام وما هنش عليه أوله للنهاية، يعني انه ينفي نفي تام ان في حاجة اسمها ايه اذن. هو قال مفيش. طب يعني اللي بدون اذن او اللي العدد زاد منه او نقص؟ قال لك زي اللي بيروح الجيم يتدرب عشوائي ممكن يضر نفسه. طب يبقى اذا الاذن ضروري اهو، وانا اروح الجيم اضر اذا خد بقى. انا برضو انت يعني الجيم انت ممكن بتبقى رايح عندك شويه معلومات، الحمد لله انها مبذوله لكل الناس يعني مش فانت ممكن بمعلوماتك دي ايه تمشي نفسك، لكن لو انت عندكش معلومات خالص فعلا ولا تضر نفسك. هو جاب مثال ايه؟ انت لو ما خدتش الاذن فانت زي بتاع. وخد بالك ان الاذن ده حاجة باطنية محض، ليه؟ هو جه قرب لك المثال بانه دكتور التغذية بيحط لك برنامج ومدرب الجيم بيحط لك برنامج، ده هو شافك وشاف الحالة الموجودة ووضع لها روشتة علاج ايه مناسب. هنا ده على الفيس بيقولوا اذن فمستني لازم الاذن. القضية مش قضية انه هيكتب لك علاج او وصفة خاصة بيك، هي الوصفة دي الراجل جربها وبقت بتاعته، هتقولها بدون اذن فانت كاللقي. مش حكاية انه عايز يعمل، وارد يكون في جزء عموما في اي حاجة في الدنيا يعني منصب على شخص بعينه، لكن مش هي مش دي الواقع اللي احنا بنتكلم عليه، لان الواقع اللي بنتكلم عليها حد عبر الفيس او يعني بيطلب الاذن فبيتقال له وده اللي موجود عندهم. القضية مش كده، القضية ان انت مش مأذون لك في التجربة ولا في استعمال التجربة. والمبرر دائما سيكون تجربة التجربة. يعني أقول لك والله الناس اللي جات قرت الكلام في الكتب وعملته ما استفادتش، زي بالضبط الناس اللي حضرت جلسة ذكر وشربت مية يضيع كل حاجة نشرب مية. طب ايه الحل؟ التجربة. فهو بقول لك التجربة قالت ان اللي عمل بدون اذن ما استفادش. وياريت يخلي الموضوع كله يفضل تجربة، لا ده بعد كده لا، والدليل ايه الدليل؟ افحش قياس ممكن تجده في يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك الطريق الا على يد جبريل عليه السلام، وقد قدر الله هكذا يقولون انه لا يمكن ان يصل اليه مخلوق الا عن طريق مخلوق اخر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الا عن طريق ايه؟ جبريل. وبيذكروا عن بعضهم يقول ما صار الابدال ابدالا الا بمجالسة امثالنا. ده الابدال ده بقى يعني فالمقصود هنا مش ده الايه، ان عندما يضطر الانسان الى تأويل كلام نفسه، هو يقول كلام محكم، انت رحت اللغة خدت منها كلمة اذن واستعملتها وشاهدت كيف فهمها الناس وتعاملت ايه مع هذا الفهم، وبعدين لما استنكر البعض هذا قلت لنا لم اكن اقصد الاذن، نحلل بقى. طب هل هترجع عن استعمال كلمة الاذن؟ ما هو كلمة طلعت غلط لغة وغلط عقلا والناس بتفهمها غلط، زي بالضبط بقى ايه قائمة الفاظ كتيرة بتاعت مدد يا سيدي فلان لا مش قصدي ان ادعوهم من دون الله، ومش ولما بنقول مش عارف يعني، طيب انت رحت خدت كلمة استعملتها في غير بابها، لو احنا صدقنا كلامك، انت اذا صدقنا التفسير اللي احنا بنقول عليه تقية دوت، ايه اللي خلانا نقول عليه تقية؟ مش مستوعبين ان حد يريد معنى والمعنى له لفظ في اللغة بيؤديه ويعدل عنه الى معنى اخر ملوش علاقة بيه، لان ممكن ساعات يبقى اريد المجاز له فائدة لغوية واقول مع قرينة، يبقى هقول المجاز وهجيب القرينة تلزم المتلقي انه يفهمه ان انا عايز الايه، لكن انا عدلت عن المعنى اللي انا عايزه او اللي انا بدعي ان انا عايزه، رحت المعنى تاني، المعنى التاني ده يعني باطل او مخالف للشرع ومع هذا استعملته، وبعدين شاهدت الناس وهي بتفهم الكلام وجدت كيف يفهمون، لقيته بيفهموا على ان انا بقول اذن يعني اذن، وبقول مدد يعني مدد، والمدد دي بتقلب يا شيخ فلان اشفي مريضي، يا شيخ فلان نجح ابني، يا شيخ فلان كذا. لا ما هو مش قصده يعني، هو قصده ادعو الله. طب هو انت رحت استعملت لفظ لغوي او سياق لغوي في غير بابي والناس كلها عمالة تفهموا على غير هذا الباب وانت عمال تتكلف التأويل، اضطرار الشخص او الفئة الى ان يؤول كلام نفسه بيثير حفيظة ان تبحث اي الكلامين اصدق، فبترجع بقى للمراجع الاصلية. فاحنا هنا اما رجعنا تأكدنا ان الاذن اذن، وان اللي بدون اذن فهو لقيط، هكذا يقولون. ويبقى اللي بننتظره من الدكتور أسامة اذا كان شايف ان الاذن ده شيء باطل، وانه لا كهنوت في الاسلام، وانه اياكم ان تقبلوا من احد هذا لو طلبه، فنقول له الغماري طلب، نقلا عن الشاذلي اللي انت قلت لنا اساميهم ان هم شيوخك في وسط الكلام، فلو سمحت اما تقول لنا صراحة انك على ما يقوله هؤلاء الشيوخ، واما انك تقول لنا صراحة لا تسمعوا لهؤلاء ولا تقبلوا كلامهم ولا تنفذوا، وهم كان عندهم كهنوت وكان عندهم غلو وكانوا حتى لو عندهم حاجات تانية كويسة فيش مشكلة، ما عندناش مانع نقبلها، لكن في الجزئية دي والفعلا هذه سقطة من اشنع سقطات الصوفية، انهم من جهة ادعوا لانفسهم انهم مأذون لهم في التجريب، ثم لم يأذنوا للاخرين، ثم لم قال الاخرين ما عندكش الطريقة دي مش متاحة امامك، مقفولة عليك. طب ولو حبيت تستفيد، لو افترضنا الحمد لله نحن لا نريد ان نستفيد من تجارب احد، يكفينا ما في الكتاب والسنة، لكن اللي عايز يستفيد لازم الاذن، والاذن الذي هو الاذن لا شيء غيره. يبقى ده كده ايه بنسميه؟ دي تقية، واحنا محتاجين نتناصح، ومحتاجين اللي عنده مشكلة يتوب الى الله منها، مش يهدئ اعتراضات الاخرين عليها. لا، يبقى اللي عنده هو كفرد او عند الاتجاه اللي بينتمي اليه مشكلة، يتوب الى الله منها ويستنكرها، وينصح الناس الا يغتروا بها حتى ولو كانت صادرة ممن يرى هو فيهم فضلا اخر، يعني او نحو ذلك. ده ايه كان استطراد في التأويل والتقية والضرب مع توضيح المثال الايه اللي كله بيسأل عليه دلوقتي. يبقى خلاص عرفنا ان الايه العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحد، وجاب لنا مثال احد مثالين، مثال استفدنا فيه العموم من النكرة في سياق النفي، ومثال استفدنا فيه العموم من ال التي هي للاستغراق. يقول: وهذا بخلاف قولك اكرم الرجل. ما هي ممكن الرجل المفردة بالال تيجي على سبيل الاستغراق، ممكن سواء كانت مفرد او جمع. طبعا انت هنا كما ذكرنا آليا انت النص ده كده ولك لا ده الرجل ده اكيد يعني مذكور في الكلام قبلها، والله جاء انا ضيف فبيقول لك اكرم الرجل حاجة كده، لكن ممكن مثلا نقول ايه يعني طبعا لو جبنا مثال على المرأة هيبقى اسهل، يعني حقوق المرأة ومش عارف إلا أن ده الشائع دلوقتي، ممكن قصادها دلوقتي بدأ البعض إيه يتكلم على حقوق الإيه الرجل، يعنون جنس الرجال. فإذا الأمر هنا بيتدخل فيه، أنت بتستخدم كل الأشياء في الواردة في النص لفهم مراد الإيه القائل. أكرم الرجل أكيد أنت لو سمعتها كده تقول دي مش هتمشي للاستغراق، واكيد ده رجل معين، لكن ايه جاء ذكره في الكلام، الكلمة دي كده في نص حوار بين اتنين، وكان في اشارة لرجل بعينه على سبيل المثال، حد يقول للتاني، الابن بيقول لابيه، العبد يقول جاء انا ضيف، والاكرم لايه الرجل، وتعني به رجلا معينا معهودا لكما. العهد ده جه منين؟ جه من معرفة أو من السياق قبله أو نحو ذلك. فالرجل هنا عام ولا خاص؟ خاص، لأنه يصلح لغة لكل رجل. الله، ده شبه العام، ده أنا كده بس بجي إيه؟ هو كلفظ يصلح لكل رجل، لكن القرينة هنا قالت لي لا، وخد بالك أنا هنا مش بنقي لو بيقول لك أطعم مسكينا يبقى تجيب المساكين كلهم وتنقي منهم إيه، لكن هنا أنت بتقول أنت عرفت أن المتكلم عين لك، مش سايبك أنت تعين. لما بيقول لك حاجة مطلقة بيبقى طالب منك إيه، أنت اللي تعين، بس تعين حد ينطبق عليه هذا الوصف. لكن أنا هو عين لك، عين لي بإيه؟ بالقل، وقال دي عملت لي إيه؟ ما فهمتني إن الرجل اللي كان الكلام عليه في أول في الحديث هو الذي، فأنت فهمت من هنا أنه يتكلم عن أحد بعينه، فاللفظ ده لفظ إيه؟ خاص، مع أنه يصلح لغة لكل رجل، ولكن ليس ذلك مرادا به في هذه الجملة، بل المراد به شخص معين. ما بقول إيه؟ اللفظ المفرد المضاف إليه آل العهد يفيد الخصوص. آل العهد دي مش عليها علامة كده اسمها آل العهد، لا، ده هي إيه؟ من السياق كما ذكر. يبقى إذن عرفنا العام، وطالما عرفنا في الأمثلة اللي بنقولها قلنا الخاص أكيد، لكن نقول بقى تعريف الإيه الخاص. يقول والخاص هو اللفظ الذي هو اللفظ إذا دل على مسمى واحد أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله. أما أجي مثلا أقول إيه الغنم، ده لفظ إيه عام. طب أقول الضأن، هتيجي دي معانا ان اللفظ انت بصيت له من انه زاوية، يعني العموم والخصوص ايه نسبي، انا بقارنه بايه. لو انا عندي حكم للغنم وبعدين لقيت نص يكلمنا عن الضأن، مش عندنا في الاضحية الماعز لها حكم والايه والضأن، فلقيت حكم للضأن، الضأن ايه علاقته بالغنم بقى حينئذ؟ لان انا عندي الغنم ايه ضأن وماعز. كلمة الضأن بالنسبة للأحاد الضأن عامة، وكلمة الغنم لأحاد، أو كلمة الماعز لأحاد الماعز إيه عامة. لكن لو أنا معني، لأن أنا في أحيان كتيرة ببقى معني بالعلاقة بين لفظين، أنا ساعات يبقى مطلوب إيه أطبق الحكم على يعني على كل من يوصف وصف معين، أو أخذه مختار منهم واحد كما ذكرنا. لكن هو ساعات اللي هممني اكتر، لان احنا قلنا من اكتر المسائل اللي احنا معنيين بيها في باب العام والخاص التعارض بين الايه بين العام والخاص، وبالتالي بنظر هنا الى علاقة لفظين مع بعض. طبعا انت ممكن اي حاجة في الدنيا بتعمل لها ايه التقسيم الهرمي ده، تقول مثلا الكائنات الحية ومثلا الانسان والحيوان، وبعد الحيوان مثلا تقول بهيمة الأنعام والحيوانات الوحشية أي وبهيمة الأنعام يعني أنواعها فإذا أي حاجة في دي في النص هتبص تلاقيه خاص بالنسبة لمن هو فوقه، وعام بالنسبة لمن هو إيه تحت. فبرضو دي مسألة بين إيه بيبقى مهم إن إحنا ندرك. فإذا هنا بنقول والله هو الضأن مع الغنم، هي بعض الغنم بس هي دي جزء منه، يبقى هي بتصلح لجزء من العام، تبقى دي ده احد الحاجات اللي بتقول لنا ان العلاقه علاقه ايه خاص مع عام. ماشي. طب تيجي تقول بقى لو كلمه الضأن دي لكل الضأن اللي ممكن تراه في الدنيا، دي لفظ ايه عام. يبقى الخاص هو اللفظ إذا دل على مسمى واحد، لو كان هو علم دي واضحة، أو كان متناولا لبعض المجموع الذي يصلح له لا لكله. طيب، فمن الأسماء الخاصة الأسماء المعدودة نحو 3 أيام، والأعلام دي أعلى درجة خصوص كزيد وسعيد، واسم الجنس المحلى بأل إن أريد به إيه؟ معهود. يبقى لو هو اسم جنس بيدل على أفراد مشتركة في الخواص، فرس يعني إنسان رجل، لكن أحط أل زي المثال اللي قلنا أكرم الرجل، عرفنا من السياق إن هنا أل دي أل الإيه؟ العهد، فبيحدثني عن حد بعيني، فيبقى ده خاص. بيقول لي هنا في الهامش تأكيد على ليه قلنا دفعة واحدة في تعريف العام، لما قال لنا العام هو اللفظ المستغرق لكل ما يصلح له دفعة واحدة، فالمقصود بقولنا دفعة واحدة أي لا على سبيل البدل، فتخرج النكرة المثبتة. النكرة المثبتة بتفيد الإيه؟ الإطلاق. أطعم مسكينا، ماشي. يبقى دي الأول عموم وخصوص، تفيد عموم ولا خصوص؟ خصوص، ماشي. طيب معاها قيد ولا معاهاش؟ دي تبقى إيه؟ إطلاق يتقيد. يبقى النكرة المثبتة تفيد الإيه؟ الخصوص. ثم إما أن تقيد أو لا، فيبقى عشان كده قلنا الإطلاق والتقييد من مباحث الإيه؟ الخاص. يبقى الخاص قد يكون مطلق أو مقيد. فالنكرة المثبتة ليست عامة وإن تناولت كل ما تصلح له، لكنها طبعا يبقى لأن هنا هختار ممن اندرجوا تحت العموم بس ايه؟ واحد. فيبقى هي صلحت لناس كتير بس انا مخاطب بايه؟ ان انا اطلع واحد. يبقى عشان كده قلنا دفعة واحدة او على سبيل الشمول، وهناك هقول على سبيل الايه؟ البدل. يبقى النكرة المثبتة تتناول كل ما تصلح له ولكن على سبيل البدل، كقولك اذبح خروفا. كلمة خروف بتدل على أعيان كتيرة جدا مشتركة في أنها توصف بأنها إيه؟ خروف عدلا. لا هنا اذبح خروفا أنا عايز واحد بس من دول، يبقى هنا دي خاص. وبعدين بعد كده عشان أطبقه عايز أتأكد أنه مطلق ولا مقيد، لقيته مطلق يبقى من كل دول من غير أي حد فيهم إيه؟ يصلح. طب لو في قيد، لا لازم ارجع الاول اخصص المجموعة اللي انا بختار بينها تكون كلها منطبق عليها ايه؟ الوصف المطلوب، ثم اخد منها برضو واحد. يبقى الخاص هيظل باخد واحد بس انا بختاره منين، ده متوقف على كونه مطلق او ايه؟ او مقيد. يقول ليس المطلوب ذبح جميع الخراف ولكن يذبح هذا أو هذا أو أي أحد منها، فإن ذبح واحدا كفى في امتثال الأمر، ومع هذا فليس عاما، ومع هذا فليس هذا عاما. قل وهذا عند الأصوليين اللي هم بيقولوا العموم والخصوص ثم بيبحثوا اللي هو اللي على سبيل البدل، ده بيسموه خاص ويحتاجوا فيه يبحثوا الإطلاق والإيه؟ والتقييد. يقول أما اللغويين فيقولون الأول العموم الشمولي اللي بيسميه الأصوليين عموم، يقولوا واحد والثاني اللي هو الخاص اللي هو النكرة المثبتة ولفظ خاص وإن كان يصلح هو منطبق على كل دول بس أنا المطالب منهم واحد، هنسميه العموم الإيه؟ البدلي أو عموم الصلاحية، وهو الذي مثلنا له بقول لك اذبح خروفا ويسميه الأصوليون المطلق. وفي الواقع احنا نقول هو إما عام وإما خاص. يبقى لو ما كانش بيدل على جميع ما يصلح له دفعة واحدة، لو بيدل دفعة واحدة يبقى إيه؟ عام، غير كده خاص. كالنكرة في سياق الإثبات، هو خاص، وعشان أطبقه لازم أسأل سؤال هل هو إيه مطلق أو مقيد. طبعا ما لقيتش قيد يبقى هو إيه مطلق. إيه اللي مخليني أربطه بالعموم؟ ما هو كده، أنا الخاص لو كنت أنا مخير في تعييني، وهو الخاص ممكن يكون معين، ده خلصنا منه. يعني زي ما لو نتكلم على فلان ابن فلان خلاص، او على الرجل المعهود في ذهننا، او المسجد المعهود في كلامنا خلاص. واما لا، ده هو انا مطلوب مني اختار، فعشان اختار واحدا لازم بيكون مستحضر العموم، اختار ممن يندرجون تحت هذا العموم ايه واحدا. ومن هنا كان النكرة في سياق الإثبات، أو كان اللفظ الذي يدل على كل ما يصلح له ولكن على سبيل البدل مرتبط ذهنيا بالإيه؟ بالعموم، لذلك سماه البعض بالعموم البدل. طيب، ده كده كانت المقدمة وتمهيد في معرفة العام والخاص. عندنا درس العام والخاص ده هيطول معنا شوية عشان نتقنه، الألفاظ اللي بيستفاد منها العموم والحاجات دي كلها، ودايما هنكرر بعض الكلام إلى أن يرسخ في الذهن. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.